بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات أرسل سرية، فكان ضمن هذه السرية رجل يرونه من أفضلهم، فكان هو الذي يصلي بهم. وكان رضي الله تعالى عنه عندما يفتتح بسورة بعد الفاتحة يختم بسورة الإخلاص. وجاء في حديث أنس وهو أيضا في البخاري ولكنه معلقا من حديث ثابت عن أنس أنه كان يفتتح قراءته بسورة الإخلاص ثم يقرأ بسورة أخرى بعد أن يقرأ بالفاتحة، يقرأ بسورة الإخلاص ثم يقرأ بسورة أخرى مع سورة الإخلاص. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يفتتح، وفي حديث أنس أنه كان يختم، وفي حديث أنس أنه كان يختم. المهم كان يقرأ بسورة الإخلاص مع كل قراءة، يقرأ بسورة ويقرأ معها سورة الإخلاص بعد الفاتحة. فكلمه أصحابه قالوا إما أن تقتصر على سورة الإخلاص وإما أن تقتصر على السورة التي تقرأها غير سورة الإخلاص، لماذا تجمع بين سورتين بعد الفاتحة؟ وطبعا هذا أمر مشهور كما سوف يأتي. فقال إما أن أستمر على الحالة التي أصلي بكم بها، أستمر يعني على المداوم على سورة الإخلاص، وإما أنظر شخصا غيري يصلي بكم. فكانوا يرونه من أفضلهم فتركوه يصلي بهم. بعد أن عادوا أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله، فقال سألوه لماذا يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام أن حبك إياها أدخلك الجنة، أو في الرواية الأخرى أن الله عز وجل يحبه لأنه حب صفات الله جل وعلا. هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن الكريم. أيضا في صحيح البخاري في حديث الأعمش عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا كان يصلي في الليل وكان يردد هذه السورة، هي كما تعلمون سورة قصيرة، هل هناك في القرآن الكريم أقصر من هذه السورة؟ هل هناك في القرآن الكريم أقصر من هذه السورة؟ نبدأ بأبي أنس، ها؟ الكوثر، نعم أحسن، سورة الكوثر أقصر سور القرآن الكريم، 46 حرف، والإخلاص 48 حرف، طبعا مع الحروف المشددة، الكوثر 46، والإخلاص 48. العلماء يعني كل سور القرآن لها عدوا حتى حروفها، وتعلمون كل حرف بكم؟ بعشر حسنات، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، فهذا الرجل كان يردد هذه السورة في صلاة الليل، فاطلع عليه شخص وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره كأنه يقلل من عمله، يعني يبغي أنه يقرأ بالبقرة مثلا أو سورة آل عمران أو النساء إلى آخر سور القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن، لأنها كما تقدم تتحدث عن صفات الله جل وعلا، عن التوحيد، وهذا ثلث القرآن، والثلث الآخر الأحكام الحلال والحرام، والثلث الثالث القصص، فهذه هي أثلاث القرآن الكريم. فسورة الإخلاص لأنها كلها توحيد، كلها تبين صفات الله سبحانه وتعالى، فهي ثلث القرآن. وهناك خمسة سور مفتتحة بقل، عندما نأتي إلى هذه السورة الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام، يأمره أمر جازم، قل فعل أمر، قل يا محمد هو الله، قل هو الله أحد. فهناك خمسة سور تفتتح بقل، قل هو الله أحد، وماذا، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق بعد، وقل يا أيها الكافرون، والخامسة برايد، نعم سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كل هذه السور الخمسة التي تفتتح بقل كلها تتحدث عن التوحيد، كلها تتحدث، هذه كلها تتحدث عن التوحيد. سورة الجن كلها تتحدث عن التوحيد من أول السورة إلى نهايتها، الإخلاص، المعوذات، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، كلها تتحدث عن التوحيد هذه السور الخمسة. الله جل وعلا في بعض الأحيان يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمة جميعا، لكن لأنه أكبر الأمة عليه الصلاة والسلام فيوجه الخطاب إليه، كما قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهذا لكل المؤمنين، لكن يوجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام لمكانته. فقل هو الله أحد هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته عليه الصلاة والسلام، قل هو الله أحد أي وحد ربك في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهو الواحد في كل شيء جل وعلا. يعني لا يجوز أن يقال عن شخص بأنه أحد إلا الله جل وعلا، طبعا يطلق على الله جل وعلا شخص، لا كما قال عليه الصلاة والسلام لا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل الإثبات لا يقال على شخص أنه أحد إلا الله جل وعلا، نعم يقال على سبيل النفي، تقول ما جاءني من أحد، تقول ما جاءني من أحد، ما رأيت من أحد، نعم، لكن على سبيل الإثبات هذا لا يقال إلا على الله سبحانه وتعالى. يعني ما تقول عن ابن عباس أنه أحد في العلم، ابن عباس لا شك بحر من كبار علماء الصحابة، لكن له نظرة، طبعا الخلفاء الراشدون هم لا شك أجل من ابن عباس فضلا وعلما، وغير الخلفاء له أيضا نظرة رضي الله عنه، وإن كان هو البحر رضي الله عنه. فما يجوز أن تقول أن ابن عباس مثلا أحد في العلم، أو تقول عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أحد في الشجاعة، ما تقول ذلك، لأن له أيضا نظرة. الزبير بن العوام مثلا رضي الله عنه كان من أشجع الناس، يعني حتى في معركة اليرموك أنه اخترق صف الروم لوحده، اخترق وخرج مرة ثانية، يعني قال لمن كان معه في غزوة اليرموك عندما التقوا مع الروم، قيل أن الروم كانوا يعني عشرات الألوف، يعني أكثر يمكن من 200,000 أو نحو ذلك، وكان عدد المسلمين أقل بكثير، وكانت معركة حاسمة كما تعلمون. فقال الزبير رضي الله عنه من يبايعني، نتبايع على الموت أو عفوا قالوا للزبير يلا اقتحم حنا معك، قال ما تصبرون، قالوا اقتحم ونحن معك، قال ما تفعلون أو ما تصبرون، فاقتحم رضي الله عنه صف الروم وخرج مرة ثانية، يعني شجاعة نادرة. فأقول ما يجوز أن نقول مثلا خالد بن الوليد أحد في الشجاعة لأن له نظرة، أما رب العالمين جل وعلا كما تعلمون هو الكامل في كل شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فهو الواحد في كل شيء جل وعلا. فوحد ربك سبحانه وتعالى بأن تثبت له أفعاله جل وعلا وأسماءه وصفاته، وتثبت له العبادة وحده لا شريك له، وأنه لا يعبد سواه جل وعلا. هذه قضية ترى في غاية من الأهمية. يا أيها الإخوة، هذا بعض الجهال يقول: يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، والعياذ بالله، هذا أشد من الجاهلية الأولى. الجاهليون الذين قبل البعثة كانوا يشركون في الألوهية، لا يشركون في الربوبية، في التصريف والتدبير. فهل هذا الذي يقول هالكلام هل هو وحد الله جل وعلا؟ لم يوحد الله. هناك بعض الجهال يقولون: لا تدخل ذرة إلى بلاد مصر إلا بإذن من البدوي. هل هذا وحد الله سبحانه وتعالى؟ هذا لم يوحد الله جل وعلا. مرة من المرات أنا سمعت في الإذاعة، في إحدى الإذاعات العربية، الدول العربية، يقول عن أحد الرؤساء، الرئيس الأمريكي السابق بوش الأب، يقول: هذا الذي بيده مفاتيح العالم. مفاتيح العالم بيد الله جل وعلا، هو مخلوق، ما ليس بيده شيء. ولذا حكم 4 سنوات وراد أن يحكم 4 سنوات أخرى لم ينتخب، وإنما انتخب كلينتون. بوش ما يسمى بوش الابن هو اللي حكم مرتين 8 سنوات. فعلمه هو ليس بأصبح مواطن عادي مثل الناس، وحتى لو كان وزيرا أو رئيسا أو أميرا أو ما، الإنسان إنسان، الإنسان إنسان له طاقات محددة، لو أصبح يألم ما يستطيع أن ينام بالليل، له طاقات محددة. إذا لم يكن هناك عون من الله عز وجل لك، وإلا لا تسأل عن، لا يسأل عن هلكة فلان أو فلان. فينبغي للإنسان أن ينتبه إلى مثل هذه الكلمات والعبارات. فالقضية مهمة، كما تعلمون التوحيد هو الأساس وهو الأصل. حدثني يا أيها الإخوان شخص اسمه محماس بن حسين، ولا زال حي، عمره فوق 80، أبو فيصل من قبائل يام، يقول: وأنا صغير، والله أنا لولا أني سمعتها من عنده وكان معي ناس، ولكن ما صدقت. يقول: وأنا صغير جاءت امرأة مزيونة تمشي في مزرعة يبدو، ثم زلقت، فعندما سقطت قالت: يا عبهلة يا عبهلة. من هو عبهلة؟ قالت: يا عبهلة. يقول: أنا صغير ما فهم إيش يا عبهلة. يقول: عندما كبرت وقرأت في كتب السيرة وجدت أن عبهلة لقب يطلق على الأسود العنسي، هذا موجود في كتب السيرة، الأسود العنسي اللي ادعى النبوة في بلاد اليمن، يعني بعد، لا زال الرجال عايش، يعني بعد 1400 سنة ما انقطع الشوك. قالت: يا عبهلة، وين رب العالمين جل وعلا سبحانه وتعالى؟ قالت: يا عبهلة. قال: أنا ما يعني إيش عبهلة، هو صغير بس ما يدري. يقول: عندما كبرت وقرأت في كتب السيرة وجدت أن عبهلة تطلق على الأسود العنسي، هالدجال الذي ادعى النبوة والذي بحمد الله قتل من قبل المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بقليل. هو عليه الصلاة والسلام رأى في ميرى النائم أن لابس سواران من ذهب، لابس سوارين من ذهب، ثم نفخهما فطارا، فأولهما عليه الصلاة والسلام كذبان يخرجان بعده يدعيان النبوة، هما خرجوا في نهاية حياته كذبان يخرجان في عهده أو يدعيان النبوة، فخرج الأسود العنسي ومسيلمة، مسيلمة في نجد في اليمامة، هذه اللي عند الخرج، نعم، والأسود العنسي في بلاد اليمن وغيرهم ممن ادعى النبوة. لكن هذان الاثنان هما من يعني أكبر هؤلاء في الشر والطغيان اللذين ادعيا النبوة. طبعا شجاع ادعت النبوة ورجعت بحمد الله، وطليحة بن خويلد الأسدي ادعى النبوة ورجع رضي الله تعالى عنه وقتل شهيدا في فتوحات العراق. نعم. فيقول تنادي تقول: يا عبهلة، يعني انظر بعد 1400 سنة ولا زال هذا الشرك موجودا عند بعض الناس. فالقضية مهمة في غاية من الأهمية، ولعل يقف عند هنا وأكمل فيما بعد بمشيئة الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأسأله جل وعلا لي ولكم المزيد من فضله والتوفيق لطاعته والإعانة على عبادته، كما أني أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر، ومن الفائزين، ومن المغفور لهم نحن ووالدينا وأهالينا وذرياتنا وسائر المسلمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا بالأمس الكلام على بعض صور الشرك التي تقع من الناس، وأنه لا بد على المسلم أن يتعلم التوحيد وأن يعرف ما يضاد هذا التوحيد من الشرك والعياذ بالله. ولذا ربنا جل وعلا يقول لأكرم الخلق، لأشرف الناس، نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره جل وعلا بأن يعلم بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة العمل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعمل إذا لم يكن مبنيا على عقيدة سليمة وعلى توحيد صحيح وعلى إيمان مستقيم، وإلا فإن هذا العمل يكون هباء منثورا، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء عملوا ولكن أعمالهم لم تكن موافقة للعقيدة التي أمر الله عز وجل من الناس أن يعتقدوها. يا أيها الإخوة، المشركون في الجاهلية كانوا يعملون، كانوا يحجون ويعتمرون، وكانوا كذلك أيضا يصومون، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، كانوا يصومون عاشوراء في الجاهلية، كانوا يعتكفون في المسجد الحرام. في صحيح البخاري أيضا من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، أو عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا طبعا بعد الهجرة، قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، في الجاهلية، يقول: نذرت أني أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. كانوا أيضا يتصدقون. أيضا جاء في صحيح البخاري في حديث، وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم، جاء في حديث عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، قيل أنه ولد في الكعبة، عاش 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. المهم، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، كنا في الجاهلية، أو كنت في الجاهلية أتصدق وأعتق وأفعل. فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني أنت عندما كنت تتصدق في الجاهلية وكنت تطعم وتعتق وكذا وكذا، أنت كنت مشركا، الآن أسلمت، فمن رحمة الله عز وجل أن هالأعمال تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل الآن، لأنك الآن أسلمت. لو مات على شركه كانت أعماله هباء منثورا، لكن هو بحمد الله أسلم. ولذا نفس الشيء في قصة عمر السابقة، هو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فجاء الإسلام. الإسلام جاء بالاعتكاف ولا لم يأتي؟ جاء بالاعتكاف. فلذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أوفي بنذرك. قال له: أوفي بنذرك. الشاهد من هذا أنهم كانوا يتصدقون وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يفعلون ويفعلون. عنترة ماذا يقول في جاهليته؟ يقول فيما معناه أن عندما جارتي تمشي أني أبعد بصري حتى يواري جارتي ممشاها حتى ما أشاهدها، فكان يصد عنها ولا ينظر إليها، ويقول لعبله: يا عبل أين المفر من المنية إذا كان ربي الذي في السماء قضاها؟ يقول ما في مفر من المنية إذا كان الله عز وجل الذي في السماء قضاها. والآن والعياذ بالله بعض الناس لو تسأله عن أين الله جل وعلا لقال في كل مكان، وهذا غلط تماما مخالف للكتاب والسنة. أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم؟ نحن إذا أراد كل واحد، هذه فطرة، إذا أراد أن يدعو أين يتوجه؟ يتوجه إلى السماء، فالله جل وعلا في العلو سبحانه وتعالى. ولذا جاء في صحيح مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي، معاوية رضي الله تعالى عنه كان عنده غنم، وكانت له جارية ترعى بهذه الغنم، فجاء الذئب وأخذ شاة من الغنم. فعندما علم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه غضب وتأثر، وقام ضربها، ثم تأسف بعد أن ضربها، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، وقال: يا رسول الله أعتقها يعني تكفيرا عن ذنبي. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن تحضر عنده، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. أتت بمضمون الشهادتين، شهادة الله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة صلى الله عليه وسلم، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، فالشاهد من هذا أن بعض الناس جهلا منه، ولأنه لم يتأمل كتاب الله عز وجل وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، يقول أن الله في كل مكان، وهذا الكلام باطل. يا أيها الإخوان، إلى الآن يعني بعض الناس يقول: خير يا طير، هذا موجود ولا ما موجود؟ هذا موجود، هذه ترى عبارة جاهلية، هذا من عهد أبي جهل وأبي لهب، لأن الطيور لا تأتي بالخير والشر، الأمر بيد الله وحده لا شريك له. كانوا في الجاهلية كما تعلمون إذا أراد أحدهم أن يعني يقوم بسفر بتجارة وكذا طير الطيور، إن ذهبت إلى جهة اليمين تفاعل وأقبل على ما يريد، وإن ذهبت إلى جهة الشمال اليسار تشاءم وترك ما هم به قبل ذلك. فهذه العبارة الآن الموجودة عند البعض إلى الآن يعني هي يرددها بعض الناس، وهي في الحقيقة من اعتقادات الجاهلية. في شاعر يقال البوصيري مشهور، هذا له شعر طبعا في القرن في المئة الثامنة بعد السبعمائة، له قصيدة تسمى البردة، وهي معروفة لدى البعض منكم، وهذه القصيدة مع الأسف فيها من الشركيات الشيء الكثير، ومع ذلك هي معظمة عند البعض. يقول فيها من ضمن أبياتها: يا أكرم الخلق. نعم، لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني يقول ما في أحد ألوذ به إذا وقعت في مصيبة وشدة إلا أنت، أين الله جل وعلا؟ وهذا الكلام يقول بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وانتقال إلى الملأ الأعلى بقرون متطاولة، ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله، ما الذي بقي لله جل وعلا؟ يقول: من بعض جودك الدنيا وضرة الدنيا، ضرة الدنيا الآخرة، وأيضا من علومك علم اللوح والقلم، يعني أنك تعلم الغيب. كيف إنسان ما في أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. نعم، الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أحيانا يخبرون عن بعض الغيبيات، هذا إخبار من الله عز وجل حتى يكون علامة على صدق نبوتهم وصحة رسالتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أنه سوف يفشو القلم وأيضا التجارة حتى المرأة تساعد زوجها. الآن هذا وقع ولا ما وقع؟ القلم فشل، ما من شخص إلا والغالب أن القلم معه، كان القلم نادر قليل، الكتاب قلة كما تعلمون. هذا قال عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة، قال يفشو القلم والآن فشى. بعض أهل العلم قال هذا كناية عن كثرة المطابع والكتب والجرائد والمجلات وكذا وكذا. وفشو التجارة في السنوات الأخيرة، فشت التجارة تماما وأصبحت المرأة تساعد زوجها، يأتي رجل زوجته ويقول أعطيني بعض مالك أو بعد حتى يأخذ كل المال حتى يضارب بلسهم وملسهم. وحتى بلغني أن امرأة يعني عندما قدم مهر لها من قدم مهر لها بسبب ابنتها بالتزوج، قالت لندخل المهر في المضاربات حتى نحصل على التجارة، حتى نحصل عفوا على أرباح، والمهر باقي وذهب المهر وما حصلت شيء من الأرباح. وتعلمون القصص كثيرة في هذا، ويأتي الشخص إلى أخته أو كذا يقول أعطيني الذهب ويكون الأرباح بيننا سوية. فالمهم فشت التجارة، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء قبل أن يقع، وأخبر قال سوف تكون معادن ويأتي إليها شرار الناس. أول ما جاء إلى المعادن النفط وغيرها هم الشركات الكفار من الشركات الأوروبية والأمريكية، وقال تتقارب الأسواق. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال تتقارب الأسواق، كان كما تعلمون كل مدينة فيها سوق ولا سوقين. الآن كم الأسواق؟ الآن من تخرج من بيتك والأسواق ما تنتهي، هذا شارعنا شارع الغافق، كل ما تريد فيه من أمور الدنيا هي موجودة فيه، وإذا ردت السيارات بس على بعد بقليل. فتتقارب الأسواق، من تمشي 50 كيلو 60 كيلو في الرياض والأسواق لا تنتهي. فقال تتقارب الأسواق، هذا حديث رواه الإمام أحمد أن الأسواق تتقارب، وقد تقاربت الأسواق كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهذا كله بإخبار الله جل وعلا، هو ما يعلم الغيب إلا فيما أخبره ربنا جل وعلا. نعم، فهذا الشاعر والعياذ بالله يقول إن من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، ومن علوم علم اللوح والقلم، وهذا والعياذ بالله غاية في الغلو، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي الانتباه إلى مثل هذه العبارات الشركية والعبارات الكفرية المخالفة للكتاب والسنة. ولذا ربنا عز وجل كما تقدم يقول في صدر هذه السورة قل هو الله أحد، أي وحد ربك عز وجل بأن لا تصرف العبادة إلا له، وأن لا تجعل ما اختص به من الأسماء والصفات لغيره، لا تقول إن فلان يعلم الغيب أو فلان يعلم الغيب، لأن هذه صفة خاصة بالله جل وعلا. لا تقول إن ترى هناك والعياذ بالله بعض الناس يزعم أنا سمعت من شخص يتكلم في شريط وهو من الرافضة الشيعة عافانا الله وإياكم، يصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه يخلق يحيي ويميت، نسأل الله العافية والسلامة، بأنه يحيي ويميت. نعم هذا سمعته بالشريط. فأناس يعني والعياذ بالله غاية في الغلو والجهل والسفاهة، ما يقول يعني إنسان عاقل مثل هالكلام إلا إنسان سفيه ألغى عقله عافانا الله وإياكم من ذلك. فوحد الله عز وجل بأن تثبت له أسماء وصفاته وتجعله مختصة به جل وعلا، وأفعاله جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والهيمنة والتصريف والتدبير إلى غير ذلك. فهذه أشياء مختصة كلها بالله جل وعلا، وحد الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حاجاتها سبحانه وتعالى، فهو الصمد. وهو الذي لم يلد ولم يولد، من معاني الصمد كما في الآية التي بعدها لم يلد ولم يولد، فهذا أيضا من معاني الصمد. من كان كذلك بأنه مختص بالأسماء الحسنى والصفات العلى وبالعبادة، وأنه الذي يصمد إليه في طلب الحاجات، وأنه الذي لم يلد ولم يولد، من كانت هذه صفته فليس له ماذا؟ كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى. فأول السورة يدل على خاتمة السورة عفوا يدل على أولها، وأولها يدل على آخرها، فهي كلها في التوحيد. هذه المعاني العظيمة التي جاءت في أقصر سورة من سور القرآن بعد سورة الكوثر كما تقدم لنا بالأمس، نحن في حاجة عظيمة إلى أن نتدبر هذه المعاني والصفات الجليلة التي جاءت في هذه السورة العظيمة. يا أيها الأخوة، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر، وقيل أنه مرسل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما طاف حول البيت وصلى ركعتين قرب بماذا؟ قرب سورتي الإخلاص كما هو معلوم، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. صلاة أول ما يفتتح يومه ركعتي الفجر، يقرأ بماذا؟ يقرأ بقل يا أيها الكافرون كما تعلمون وبقل هو الله أحد. وجاء في حديث ضعيف، هذا الأول في مسلم حديث أبي هريرة، جاء في حديث ضعيف حديث ابن عمر أنه كان يقرأ أيضا عليه الصلاة والسلام في الراتبة التي بعد المغرب بسورتي الإخلاص، يعني يفتتح يومه بذلك عليه الصلاة والسلام ويختم يومه بذلك. وتعلمون أيضا من السنة عند النوم يقرأ الإنسان بآية ماذا؟ بآية الكرسي، يقرأ بآية الكرسي. وعندما يضع جنبه عليه الصلاة والسلام يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فيفتتح يومه بالتوحيد ويختم أيضا يومه بالتوحيد. وهكذا ينبغي علينا أن نتدبر مثل ذلك، وأن لا يكون الإنسان مجرد أنه يعني يمر على الآيات أو يمر على السور أو يسمع الحديث بدون أن ينتبه إلى معانيها العظيمة. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى تدبر القرآن الكريم وإلى تفهم السنة النبوية، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير ويجنبنا وإياكم كل شر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.